شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إنه بعد المقدمات الأولية للقواعد الفقهية نتناول اليوم أو نشرح في أول قاعدة من القواعد الفقهية، وهي إدارة الأمور في الأحكام على قصدها، إدارة الأمور في الأحكام على قصدها، وهي أيضا تسمى أو يطلق عليها أيضا الأمور بمقاصدها، ويطلق عليها أيضا قاعدة إنما الأعمال بالنية، وهو نص حديثي مجراه الفقهاء مجرى القواعد. هذه القاعدة لها أهميتها الكبيرة والعظيمة، بحيث أنها تتناول شطرا كبيرا من الأحكام الشرعية، وقد ذهب الإمام الشافعي إلى أنها تدخل في 70 بابا من أبواب الفقه، ما علق عليه الإمام النووي على أنه لا تنحصر في هذه 70، وإنما هي أزيد من ذلك. فإمامنا السيوطي عندما ختم هذه القاعدة قال: وقد أتينا على عيون مسائلها، وإلا فمسائلها لا تحصى وفروعها لا تستقصى، بمعنى أن هذه القاعدة من حيث الفروع التي تندرج تحتها كثيرة كثيرة جدا، بحيث أنه لا يمكن حصرها في ما ذكر من الأبواب. هذه القاعدة لها أهميتها من جهة كونها تتناول مبحث الآن من المباحث الشرعية، هذا وهو مبحث النيات وما يتصل بها من أحكام وما يدخل في معناها. ولا يخفى أن مبحث النيات هو سر العبودية، وهو روح العمل وقوامه وبلوغه، كما قال ابن القيم الجوزية، وهو يتوقف على النية بمثابة الروح للجسد. فالروح الجسد بنور الروح خراب، كما قال ابن حزم، والأعمال كلها متوقفة على النية وتابعة لها في صحتها وفي فسادها. وبهذا يشير ابن القيم إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتين شفتا وكفتا، ويقوله: إنما الأعمال بالنيان، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالجملة الأولى تدل على أن كل عمل ونيته، أي لا بد للعمل من نية. والجملة الثانية أنه ليس للعامل من عمل إلا ما نواه، ولهذا كانت هذه القاعدة تتناول العبادات والمعاملات كما تتناول الأيمان والنذور وسائر العقود والأفعال، فلها أهميتها ومشهد من هذه الحيثين. إدارة الأمور في الأحكام على فرضها من الناحية اللغوية أدار الشيء، إدارة أدار الشيء والذي يتصرف في أمر الأمور، والأمور هذه جمع أمر وهي القول أو الفعل، ويسمى أيضا بالشأن أو الحال أو الحادثة أو الفعل، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أمر فرعون برشد. أمر أي حاله فعله قوله شأنه، ليس لك من الأمر شيء، وقصة ذلك. فالمراد من الأمر في هذه القاعدة هو عمل المكلف وفعله متمثل في جوارحه، أي عمل الجوارح وعمل اللسان وفعله القول وعمل القلب وفعله الاعتقاد. القاعدة الثانية وهي الأمور بمقاصدها يقدر فيها مقدر معقول من القاعدة السابقة، أي أحكام الأمور تدار بمقاصدها، ذلك لأن الفقه إنما يبحث عن أحكام الأشياء عن دواجه. لذلك كان معنى القاعدة أن الحكم يترتب على الأمر على أمر يكون على مقتضى ما هو مقصود من الأمر، كما شرحته مثل الأحكام مراد به الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى ما هو مقصود من ذلك الأمر. أما المقاصد وهي في اللغة الالتزام، الالتزام التوجه والنهوض نحو الشيء سواء على وجه الاعتدال أو على وجه الجو. أما مراد القصد هنا هو النية، القصد في هذه القاعدة المقصود به النية، أي كل الأعمال والتصرفات تابعة للنية في أحكامها. وهنا ما توصل إلى معرفة معنيين: الأولى وهو الأمور بمقاصدها، يعني أن الأعمال تابعة للنيات، وأيضا الأمور جمع وهو الجمع الذي فرض به ألف لام الجنس، الأمور بمقاصدها أيضا جمع، ومقابلة الجمع بالجمع يقتضي القسمة أحد، بمعنى قبل الجمع والأمور بالمقاصد وهو أيضا جمع يقتضي أن كل عمل ونيته. فإذا كان المراد من القصد هو النية، فالعلماء يختلفون في تعريف النية عند أقوال، والمذهب القوي في ذلك والذي عرف القصد عرف النية بتعريف اللغة وهو القصد والعزم. لكن يبدو أنه فيه فرق بين القصد والنية. نبه على ذلك الإمام القيم في بدائع الفوائد، حيث بين أنه يوجد فرق بين القصد والنية، حيث أننا نجد أن القصد أعم من النية في فعل الفاعل بنفسه أو بفعل غيره، حيث يشمل الأول والثاني. أما النية فلا تشمل أو فلا تقع إلا على فعل نفسه، أي أنه يتصور أن يقول نويت في حق نفسه، ولا يتصور أن يقول نويت عن غيره، بخلاف الخط فهو أعم، يجوز أن يقول قصدت كذا، ويجوز قال أعمل على قصد غيري أو إرادة غيري. القصد أعم من هذه الحيثية من النية، والنية قد تكون أعم من القصد، حيث أنها تدخل في الشيء الذي يدخل تحت قدرة العبد، وما لا يدخل في قدرة العبد. أما القصد فيبقى محصورا في ما يقتدر عليه العبد ويدخل تحت استطاعته. ولهذا في حديث أبي كرشة الأنمامي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا بأربعة نفر، عبد رزقه الله مالا وعلما، أو يتقي الله في ماله ويعرف حق الله فيه ويصل رحمه، فهو بأرقى المنازل وبأعلى المنازل أو أفضل المنازل. فعبد لم يرزق الله مالا ورزقه علما، فهو يقول لو رزقني الله بما من عملت به بعمل فلان، فهو بنيته وأجرهما سواء. وعبد أعطاه ورزقه الله مالا ولم يرزق علما، فهو يسرق في ماله ولا يتقي الله في ماله ولا يسرق رحمه، فهو بشر المنازل عند الله. وعبد لم يؤته الله مالا ولا علما، فهو يقول لو ان الله رزقني بمال عملت به بعمل فلان. فهما في الوزر سواء، فهو بنيته وهما في الوزر سواء. الحديث هذا يدل على انه بنيته هذه طرح شيئا غير مقتدر عليه في الحال، فلا يقال في الشيء غير مقتدر عليه قصدته او قرضته، وانما يقال نويته. فاذا الفرق بين القصد والنية من جهة نجد ان القصد يكون اعم من النية، ومن جهة أخرى نجد أن النية قد تكون أعم من القصد. هذان الفرقان لا عليهما من قيم في بدائع الفوائد، ثم ذكرت آنفا. سيأتينا إن شاء الله نبات مياه المزيد من التفصيل في المسألة. فنعود إلى القاعدة. القاعدة من حيث الاصطلاح الفقهي المراد منها أو معنى القاعدة هو أن كل التصرفات والأعمال القولية والفعلية الصادرة عن المكلف تناط نتائجها وأحكامها الشرعية إلى النيات التي تستنبطها لذلك الأمر، سواء تعلق ذلك الأمر بالحكم الأخروي أو تعلق الأمر بالحكم الدنيوي. ما دام ظاهر التصرف محتملا لذلك القصد، فإن لم يكن محتملا لذلك القصد ألغي القصد ورحمنا ظاهر التصرف، ويبقى القصد معتبرا به مطلقا ديانة لا قضاء. هذه هي أو المعنى المجمل من قاعدة إدارة الأمور في الأحكام على قصدها أو الأمور بمقاصدها، يعني أن كل الأعمال والتصرفات التي يقوم ويباشرها المكلف تخضع للنية، فالنية هي التي توجه أو يتوجه الحكم بها ويترتب الحكم على الفعل بناء على القصد الذي قصده وبناء على نيته التي نواها. وسنتعرض إن شاء الله بعد قليل إلى بعض الأمثلة حتى يكون مفهوم هذه القاعدة واضحا، بعد أن نتعرض إن شاء الله إلى دليل أو أدلة أو مصادر هذه القاعدة. ذكرنا في حجية القاعدة أنه إذا كان النص قرآني أو النص سني حديثي وأجراه الفقهاء مجرى القواعد أنه يكون حجة، لأنه هو بذاته حديث أو نص قرآن. أما إذا لم يكن كذلك، كان معبرا عن دليل، فيكون حجة بالنظر إلى ما يسنده أو يسند تلك القاعدة من أدلة ونصوص شرعية. فهذا مثل هذا، فلو قررنا أو تقرر في هذه القاعدة أننا نأخذ الحديث إنما الأعمال بالنيات، كفى هذا يعني شطر من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم في حجية القاعدة. لكن إذا أخذنا القاعدة على الصيغة إدارة الأمور في الأحكام على قصدها أو الأمور بمقاصدها، احتجنا إلى ذكر الأدلة التي تسند هذه القاعدة. وتوجد جملة من النصوص الكتاب والسنة تبين وتقرر اعتبار القصود في قبول الأعمال وصحتها، منها النصوص القرآنية. التعبير القرآني تارة يأتي ليبين الفرق والنيام، تارة يأتي بلفظ الإخلاص، وتارة يأتي بلفظ الإرادة، وتارة يأتي بلفظ الابتغاء، وتارة يأتي بالإشارة إلى ما في القلب، وتارة يأتي بإشارة إلى ما في النفس، وتارة يستفاد القصد والنية من نصوص مختلفة. فمجيئه برفض الإخلاص كما بقوله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، أو كقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ومجيئه برفض الإرادة كقوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون رمضان بالغداة والعشي يريدون وجهه، يريدون وجهه. قال تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ومجيء بالتعبير عن النية بلفظ الإرادة، وقد يجيء تعبير النية بلفظ الابتغاء. كما في قوله تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تنسى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. فهنا عبر عن الإرادة بالابتغاء، ابتغاء مرضات الله وتثبيتا لأنفسهم في الآية الأخرى. وطارة كما قلت تأتي التعبير عن القصد والعزم والنية بالإشارة إلى ما في القلب، كما قال الله سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وهنا إشارة إلى النية بإشارة إلى ما في القلب. كذلك قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقول تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ففيه عدم تحكيم لأنزل السكينة عليهم وأزادهم فتحا قريبا. أما إشارة إلى ما في النفس كما في قوله تعالى: وقل للذين تزدري أعينهم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، الله أعلم بما في أنفسهم، في إشارة إلى النفس وهو إشارة إلى النية. وقد يجيء الخير من القرآن الكريم استفاد من القصد منه، كما فكر بعضهم الشاغل بالنية بقوله تعالى: كلهم يعمل على شاكلتين. وأيضا قوله تعالى: من يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يمتلكه الموت فقد وقع أجره على الله. فهنا الآية تشير إلى أن النية الصالحة والصالحة لا تنقص الثواب ولا يحل عليه الأجر ولم يتم عمله، ولو لم يتم عمله فإن الأجر يقع كاملا غير منقوص. فإن هذه النصوص القرآنية تثبت أن الشارع اعتبر الأعمال المقرون بنياتها، وأن قبول هذه الأعمال لا يكون إلا وفق النية الصحيحة الصادقة. أما من الأحاديث النبوية أيضا كثير من الأحاديث وردت في تقرير أو في بيان هذه النية وأن الأعمال المتوقفة عليها، منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث في حق المؤمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، من كانت هجرته بدنيا يصيبها وما يملكها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أيضا حديث ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب قتيل في بين الصفين الله أعلم بنيتي. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن إلى المؤمنين. وأيضا في حديث آخر للمتبشر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سافر العبد أو مرض كتب له مثل ما كان صحيحا مقيما، أي بنيته يصل إلى هذا. كذلك في حديث سهل بن حميد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. كذلك حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له صلاة بليل وغايته عليه النوم كتب له أجر تلك الليلة وكان نومه عليه صدقة، أي أنه بلغ بنيته وجمعه بلغ بنيته وأجر أجر الثالث ولو لم يتم عمله على نحو ما تبعناه في الآية السابقة: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. كذلك في حديث سعد بن ابي وقاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انك لو انفقت نفقه لا كتبت لك او لا اخذت عليها اجرا حتى ما تجعله في زوجتك في امرأتك. وحديث ابي هريره قريب حديث جابر بن عبد الله وفيه انه يبعث الله يعني المقصودين على حسب نياته. كل هذه الاحاديث تدل دلاله واضحه على ان ميزان الاعمال انما يتم تقويمه بالنية الباعثة على الفعل أو على العمل، بحيث أن العمل لا يكون مقوما إلا بحسب النية، فتلزم الأعمال بحسب هذه أو تلك النيات الباعثة على الفعل. من أمثلة هذه القاعدة نور الباطل حتى يظهر جليا معنى أو مفهوم هذه القاعدة، من ذلك مثلا في باب القصاص، يختلف الفعل وهو القتل باختلاف نية صاحبه أو نية القاتل. فلو أن القاتل أراد أن يصيب صيدا فأصاب إنسانا، أو رأى رجلا ضمه صيد فقتله، هذا نيته في قصد الدماء منتفية، أي ليست عنده نية القتل ونية الأمن والتأدي، فهذا يوجب في حقه حق الله المتمثل في الكفارة وحق العبد المتمثل في الدية. لكن إذا كانت نيته في العمد العدوان فإن هذا الباب يوجب عليه الكفارة. فإذا الفعل واحد، لكن ما هو الذي يفرق بين الفعل الأول والفعل الثاني الذي يفرق ويميز الأفعال الأخرى في ذلك؟ هو تلك النية. فإن التعدي والعمد وجب في حقه الكفارة، وإن لم يحصل بذلك قصد الدماء، إنما أراد صيدا أراد شيء آخر، فالفعل هذا لا يجب عليه الكفارة في حال، وإنما يجب عليه كما ذكر الكفارة به. في باب الحيل التلمعي، لو أن الدائن أخذ مال النبيل الذي توجد في شخص فيختلف اختلاف ما ينفق، إذا نوى أن يستوفي دينه من مال النبيل للنبيل في شخص فأخذه، هذا لا يوجب عليه الخطأ، على قطع يده لا يوجب عليه قطع يده، لأنه أخذه باكتفاء دينه. أما إذا أخذ المال على وجهه السرقة فهذا يوجب عليه قطع يده. نفس الشيء إذا كانت أدوات الملابس، لو أخذها الآخي من فرد ليشهرها ويكسرها أو ليسرقها، فإن أخذها في الصورة الأولى فلا يجب على حقه خطأ، بينما صورة ثانية يوجب في حقه القطع. وما وجه التفريق بينهما؟ ما الذي يفرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية؟ إنما هي النية، ذات نيته القصد السرقة فيوجب القصد وإلا ولا يوجب قطعا. كذلك في باب الضمانات والأمانات، فمن وجد لقطة فأخذها ونيته أن يحتفظ بها أن يعرفها سنة ما إن لم يجدها، يعني إلا من صاحبها فيتصرف وفق ما أملى عليه الشرع، فهذا تكون في يده أمانة، لأن نية في ذلك هو أن يأخذها ليحتفظ بها ويعرفها. ففي هذا الحال إذا ثالثة هذه الشيء الموجود، إذا ثالثة هذه لا يضمن إلا بتعدي، لأنه يدخل الحال هذه في باب الأمانة، ويجوز له أن يردها في مكانها، بخلاف ما إذا أخذها ألمت على أميمي أخذها ألمت بعضها أخذها ألمت بعضها أتدخل في ضمانه لأنه في حكم الغاصب وحكم الغاصب هذا إذا تلفت يضمن في كل حالة الغاصب إذا تلفت الشيء الذي عنده يضمن في كل حالة بخلاف الأمين الذي تكون الأمان عنده فلا يضمن إلا التعدي وهذا الذي أخذ على وجه الرب فإنه لا يستطيع أن يردها لمكانه إلا إذا ردها لصاحبه سورة أخرى أيضا في باب العطايا المرء إن أعطى شيئا إذا أعطى شيئا لغيره تتحدث عطيته بنيته فإن أعطى لغيره على وجه التبرع كان هبة وإن أعطى على وجه القرض يا أمانة يجب وردها وإن أعطى على وجه الوديعة فهي أيضا أمانة لا يضمنها إلا بالتعب فإذا العطية هذه قد تكون قرضا قد تكون وديعة وقد تكون يقولنا قرضا وتبرع أو هبة قد تكون هبة قد تكون قرضا وقد تكون وديعة أو أمانة ما الذي يحدد هذه الأعمال كلية مع أن اللفظ واحد هو النية التي تقرر وتمرين بين هذه الأفعال كلية أيضا في باب الاستملاك في الأشياء المباحة باب الاستملاك في الأشياء المباحة مثلا لو أن شخصا نشر شداده أو شراسه أو حفر قطرة فإما أن يتقبض الصيد وإما أن لا يتقبضه فلو تقبض الصيد لكان الصيد الذي وقع في شداده أو شراسه أو وقع في الفقرة يمتلكه يعني يمتلكه الصائد ولا يجوز للغير أن يأخذه أما إذا كان نشر شلاته لا على قصد الصيد وإنما على الضمان لإصلاح الشباك أو لتجفيف الشباك أو حفر حفرة لا لتقصدا لوقوع الصيد فيها فإنه إذا وقع الصيد فيها وقع الصيد في شباكه فلا يمتلكه صاحب الشباك ويجوز لمن ولده أن يكون أحق به منه الذي يفرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية هي منه إذا كان منه وضع شيء مثل وضع إناء تقصدا لمده إناء المطر مثلا فهو أحق به إذا قصد إذا وضعه من غير ذات القرض فهو لا يمتلك ذلك الماء ويجوز ذلك أن يستعمله في الوضوء وفي غيره فإذا الذي يفرق بين الحالة الأولى والحالة الثانية والقطع والنية كذلك في باب الزنا الذي يطلق لحيته ويعطي لحيته تقصدا للسنة فلا شك أنه يؤجر عليه ذات من لونه يطلق يده فعل واحد، يطلق يده حزما عن المني او تشبها ببعض المفكرين مثلا او بعض المغنين او ما الى ذلك، فهذا يطلق على هذا الفعل انه في تقصد التشبه به. اما الذي اطلق عليه هذا غير قصد لا هذا ولا ذاك، هذا لا يطلق على تاويل الجديد. ما الذي يميز بين سائر هذه الامور؟ انما يميزها الدنيا، وهو فعل واحد يأساء اللحية أو الانقياد أو اللقطة أو القتل، هو كلها في يأساء الواحد. لكن ما الذي يميز بين سائر هذه الأفعال؟ إنما الذي يميز بينها هو النية. بهذا قال في الحديث إنما الأعمال بالنية، يعني أن العمل لا بد له من نية، وهذه النية إن كانت صادقة وكانت صحيحة فهو يؤجر على الفعل، وإن كانت غير ذلك قد يؤجر على الفعل فقد لا يكون له. إن كان العمل غير تعبدي قد لا يحصل على شيء. الحاصل إذا الذي يميز بين أفعال العقلاء إنما هو القصد والنية، والحكم إنما يترتب على النية والمقاصد، بمعنى الحكم يكون تبعا، الحكم يترتب تبعا لمقاصد العقلاء. والذي يميز بين الأفعال إنما هو القصد. إذن هذه هي القاعدة، وهذا هو مفهوم اللغوي والاصطلاحي، وهذه النصوص التي ذكرنا التي تسندها، وهذه الأمثلة التطبيقية التي تبين معنى القاعدة. وأكيد أن القاعدة بهذه المسائل تتعلق بالنيات، والنيات كان الصحابة وغيرهم يأتنون بالنيات ويتعلمون النيات كما يتعلمون الأعمال، يعني أنهم يجعلون النيات لها عظيم فائدة، وهي كما ذكرنا عامة سر العبودية، وأن العبد مثابة روح الجسد. إذا قدم الإنسان جسدا إلى روح فهو جسد خراب كما ذكرنا من قبل، وسنعرف إن شاء الله في الصلاة أن ذاك الدنيا وما يتصل فيها من أحكام إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.